الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤالان لا أدري، على كل احتياطا أعيد الجواب عليهما. السؤال الأول: هل يجوز تمني زوال النعمة عن كافر أو منافق أو فاسق وانتقالها إلى المسلمين؟ هذا تعليق على درسنا الفائت أو قبل الفائت. لا يجوز تمني زوال النعمة من كافر أو منافق أو فاسق. طبعا قلنا الحسد لا يجوز، وهذا يدخل في معنى الحسد، وإنما تتمنى أو تدعو الله عز وجل أن يهدي هذا الكافر وأن يهدي هذا الفاسق أو المنافق، وتبقى نعمته له. ما دمت تدعو الله عز وجل فادعو الله له بالهداية على أن تبقى له نعمة، وأما إن كنت تريد نعمة مثلها فما عند الله عز وجل يتسع له ولك، تدعو الله عز وجل أن يكرمك بمثل ما قد أكرمه. أما تمني زوال النعمة من الكافر ووصولها إليك فهذا شيء غير ممدوح شرعا. سائل آخر يسأل: هل يجوز البيع أو الشراء بواسطة المزايدة؟ يسأل هذا السؤال يبدو تعليقا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش غير المزايد، لا مانع من المزايد. البيع في المزاد لا مانع منه، تعرض السلعة في السوق ويتزايد الناس في طرح أثمانها، ثم ترسو على آخر الناس طرحا لأعلى الأثمان، لا مانع. لكن الشيء الممنوع أن يندس بين هؤلاء المزايدين إنسان لا يريد أن يشتري المتاع، ولكنه فقط يزيد ليغري الناس بها. هذا هو النجش الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيجوز لا التواطؤ على الزيادة ولا التواطؤ على الإحجام، يجب ترك الأمور على طبيعته. نعود إلى الحديث الذي نحن بصدده، فنقرأ الحديث ثم نتمم شرحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، أي ثلاث مرات يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم، رواه مسلم وغيره أيضا هنالك رواه هذا الحديث. وصلنا من شرح هذا الحديث النبوي الشريف إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. ومما ذكرناه في شرح هذه الكلمة ولا تباغضوا أن المقصود: لا تمارسوا الأسباب التي تجعلكم تتباغضون. فالنهي ليس عن البغض ذاته، ولكن النهي متوجه إلى الأسباب التي تثير في الإنسان البغض. أما البغض ذاته فلا يتجه إليه لا أمر ولا نهي، لأن البغض والحب والكراهية من الانفعالات القسرية التي لا سلطان للإنسان عليها، فلا يتعلق بها ذاتها تكليف، ولكن التكليف يتعلق بأسبابها. فالله يأمر المسلمين بأن يتحابوا، أي بأن يثيروا ويحققوا الأسباب التي تجعلهم يتحابون. والله عز وجل عندما ينهى المسلمين عن التباغض، أي ينهاهم عن سلوك الأسباب التي من شأنها أن تحملهم على التباغض. فمعنى ذلك مثلا أن لا يؤذي المسلم أخاه، أن لا يسيء معاملته، أن لا يظلمه، أن لا يفسد العلاقة بينه وبين أي من المسلمين، حتى لا تكون هذه المعاملة سببا تثير بغض أخيه المسلم له. هذا معنى ولا تباغض. وقد ذكر شارح هذا الحديث أن بعضا من العلماء أو بعضا من الناس قد يقول ولا تباغضوا، أي إلا فيما يدخل في البغض في الله، أما أن نتباغض في الله فلا مانع. وهذا صحيح، يعني الإله الذي كلف المسلمين بأن يتحابوا في سبيله كلفهم أيضا بأن يتباغضوا في سبيله. فإذا رأيت إنسانا يرتكب معصية تبغضه لا لذاته ولكن للمعصية التي بدرت منه، فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، أي في شيء من شؤون الدنيا، في أمر من الأمور العائدة إلى حظوظ النفس، ما ينبغي أن تكون هذه الأمور سببا لتباغضكم. ولكن إذا كان لك صديق عاص نصحته وأرشدته وذكرته فلم يرعوي عن معصيته، أتحبه؟ لا، تبغضه في الله. معنى البغض في الله أي لا تبغض شخصه، لا تبغض ذاته، ولكنك تبغض فيه صفة العصيان، تبغض تلبسه بالمعصية، بحيث إذا انفك عن هذه المعصية كان من أحب الناس إليك. ثم يقول شارح هذا الحديث المؤلف وربما ظن بعض الناس أن من قبيل البغض في الله أن يتباغض المجتهدون الذين يختلفون في اجتهاداتهم الشرعية، فيقول أنا أبغض فلانا الذي خالفني في اجتهادي، وهو يقول أيضا أنا أبغض فلانا الذي خالفني في اجتهادي، ويزعم كل منهما أنه يبغض صاحبه في الله. هل هذا من قبيل البغض في الله؟ هذا خطأ كبير. فإذا من المعروف أن المسائل الفقهية العملية أكثرها خاضع للاجتهاد، فإذا اجتهدت أنا وإنسان آخر من العلماء في مسألة من مسائل الفقه مثلا، فاختلفنا في الاجتهاد، هل يجوز لي نظرا إلى أن صاحبي قد خالفني الاجتهاد أن أبغضه وأن أتباهى ببغضه وأتصور أني متقرب إلى الله في ذلك؟ لماذا؟ لأنني أقول هو أخطأ في الاجتهاد وهو انحرف عن الحكم الشرعي الصحيح، فأنا أبغضه لله. وهو أيضا طبعا يبغضني ويتصور أنه يبغضني لله. هذا كلام كما يقول المؤلف باطل، وهي دسيسة شيطانية يجب على المسلمين أن يترفعوا عنها. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي اختلف فيها المجتهدون مسألة اجتهادية نقول، ومن المعروف أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة فقهية مثاب على كل حال، سواء هدي إلى الحق أم لم يهدى إلى الحق فيها. فإن هدي إلى الحق في مسألته التي اجتهد فيها له أجران، إن تنكب اجتهاده عن معرفة الحق له أجر واحد. إذن هذا المجتهد مثاب على كل حال، إذن لماذا تبغضه؟ فإن أبغضته فمعنى ذلك أنك أبغضته لحظ نفسك، لأن هذا الإنسان لم يعص الله عز وجل. حتى لو فرضنا أنك مصيب وأنه مخطئ، هو مثاب وأنت مثاب، أنت تثاب أجرين وهو يثاب أجرا واحدا. وإذا فأنتما معا تقربتما إلى الله بطاعة، فكيف يجوز لاثنين يمارسان طاعة يتقربان بها إلى الله أن يتباغضا؟ هكذا يقول ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث، ويحذر المسلمين العلماء المجتهدين من أن يبغض أحد المجتهدين من خالفه في الاجتهاد، ويوضح أن هذا البغض ما هو إلا لحظ من حظوظ النفس، وإن أراد أن يغلف بغضه هذا ويجعله في سبيل الله عز وجل، بل هو في الحقيقة داخل تحت طائلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. وأظن أنني قد ذكرت هذا الكلام أو بعضا منه في الأسبوع قبل الفائت، الأسبوع الفائت ما كان في درس، الأسبوع قبل الفائت. وقلنا إن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم كانوا قد تنبهوا إلى هذا، فكانوا على الرغم من اختلافاتهم ومما يختلفون حوله من بعض المسائل الاجتهادية، كان كل منهم يحب الآخر ويقدره كل التقدير، وكان كل منهم يرى الآخر أعظم منه شأوا وأكبر منه شأنا وأعظم درجة وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإمام الشافعي كان يقول عن أبي حنيفة: الناس كلهم عيال على أبي حنيفة، أي الفقه الإسلامي والعلماء كلهم عالة على فقه أبي حنيفة، على الرغم من أن هنالك مسائل كثيرة اختلف فيها الشافعي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وكان الإمام الشافعي والإمام مالك متعاصرين، وكان الإمام مالك أستاذا للإمام الشافعي في الحديث، وكان يجلس الإمام الشافعي في حلقة الإمام مالك، وكان الإمام مالك يقدر الإمام الشافعي كل التقدير ويجله أعظم الإجلال، وكان الإمام الشافعي أيضا كذلك، ولا يحجز واحدا عن الآخر تلك الخلافات الفقهية الاجتهادية التي كانت تثور بينهما. وكذلك الأمر فيما بين مالك وأحمد بن حنبل، وكذلك فيما بين الشافعي وأحمد، المسألة كانت بهذا الشكل. لماذا؟ لأن كل منهم يعذر الآخر في مخالفته له، بل الشافعي يعلم أن الإمام مالك لا يسعه إلا أن يخالفه، لأنه مكلف أن يسير طبق ما أداه إليه اجتهاده، فهو يعذره. ثم إن كل منهما يفرض الصحة في اجتهاده في الغالب، لكن يفرض احتمال الخطأ أيضا، وبالمقابل يفرض في عند صاحبه الخطأ، ولكن يفرض أيضا احتمال الصدق. فتبقى المسألة اجتهادية، وهذا معنى الاجتهاد. وهكذا سائر المجتهدين وسائر الفقهاء كالإمام الشعبي والإمام الأوزاعي والإمام الحسن البصري وابن سيرين، كل هؤلاء الأئمة كانوا أئمة الفقه والاجتهاد، وكانت لهم اتفاقات في الآراء ولهم اختلافات، ولكن كل واحد منهم كان ملء قلب الآخر تقديرا وإجلالا. وهذا عنوان أن اجتهاداتهم كان لوجه الله، وأن حظوظهم النفسية لم تكن داخلة في أعمالهم الفقهية والاجتهادية. فإن رأينا اليوم أناسا يجتهدون ثم يعتزون باجتهاداتهم ويجعلون من الاجتهادات التي وصلوا إليها سببا لبغض الآخرين وسببا لاتهام الآخرين بالجهل والخطأ والانحراف، على الرغم من هذا الذي يقوله العلماء وعلى الرغم من سيرة المجتهدين والأئمة، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان إنما يبغض الآخرين لحظ نفسه، لأنه أولا يتصور أنه هو الذي أصاب فقط وأن الآخرين كلهم قد أخطأ، وهذا خطأ كبير وأول دليل على أن النفس هي التي تفرض سلطانها عليه. ما دامت المسألة اجتهادية فأنا أجتهد أن لمس يد المرأة مثلا الأجنبية ينقض الوضوء، لكن أفرض احتمالا ولو قليلا أنني مخطئ وأن صاحب الرأي الآخر هو المصيب، فأنا أعذره. وحتى لو اطمأن قلبي إلى أنني المصيب، فأنا أعلم أن اجتهاد أخي الذي خالفني الرأي اجتهاد مثاب عليه، وأنه لا يسعه إلا أن يذهب إلى الرأي الذي ارتآه، فعلى ما أبغضه وهو مثاب على عمله، معنى ذلك أنني أبغضه على طاعة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إن قلنا إن هذا الإنسان أهل للاجتهاد، إن قلنا إن الذي يجتهد اليوم مثل الإمام الشافعي ومثل الإمام مالك ومثل الإمام أحمد، إن قلنا إنه أهل للاجتهاد. أما إذا قلنا إنه ليس أهلا للاجتهاد وأنه قد رفع نفسه إلى مستوى المجتهدين، فالخطيئة مضاعفة إذن. والمهم أن نعلم الجواب على السؤال التالي: هل يجوز للعلماء الذين اختلفوا في الاجتهادات الفقهية أن يتباغضوا؟ وهل لهم أن يقولوا إن هذا التباغض داخل فيما يسمى البغض في الله؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ ليس لهم أن يتباغضوا، وليس هذا من قبيل البغض في الله، بل هو من قبيل البغض الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولا تباغضوا. هذا ما ينبغي أن نعلمه، وهو الكلام الذي يقوله سائر الأئمة في هذا الصدد. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. ما الفرق بين التباغض والتدابر؟ البغض مكانه القلب، شعور معروف، أما التدابر فهو أن يعرض كل من الأخوين عن صاحبه في مجال الحاجة إلى التناصر، أو في مجال الحاجة إلى التعاون، أو في مجال الحاجة إلى التعليم، في مجال الحاجة إلى أي أمر ديني أو إنساني، يعرض هذا عن ذاك ويعرض هذا عن ذاك، ولو لم يكن هنالك بغض. هذا يسمى تدابرا، أي لا يدبر بعضكم عن بعض، أي لا يعرض عما يجب له عليه من حقوق الإسلام كالإعانة والنصر والتعليم والإيناس إلى آخر الأمور الإنسانية المعروفة. هذا التدابر طبعا متى يكون؟ يكون عندما لا تكون صلة محبة تنعقد ما بين المسلم وأخيه. إذا انقطعت صلة المحبة بين المسلم وأخيه المسلم قام التدابر، والضمانة الوحيدة لأن لا يوجد تدابرا أن توجد المحبة، المحبة الحقيقية القلبية. ومن المعلوم أن هذه المحبة إن لم توجد فإن الإيمان الحقيقي غير موجود، وهذا الكلام لا أقوله من عندي بل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ثم علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان على المحبة التي تشيع بين المسلمين بعضهم مع بعض. وانظروا ما هي الصلة بين الإيمان بالله وبين محبة المسلمين بعضهم لبعض. من أين جاءت هذه الصلة؟ هي صلة خفية، ولكنها خفية على من قصر في شأن ربه، هي خفية على من كان الإيمان عندهم إيمانا تقليديا. أما أولئك الذين كان الإيمان في حياتهم حقيقة عملية ونبضا من نبضات القلب والروح، فإنهم يدركون الصلة الوثقى ما بين إيمان القلب بالله ومحبة صاحب هذا القلب للمسلمين الآخرين. كيف؟ عندما أؤمن بعبوديتي لله وأؤمن بربوبية الله وحده لي، عندما أؤمن بذلك أعلم أن الناس جميعا عيال الله عز وجل، وأعلم أن الناس جميعا عباد لله سبحانه. بمقدار يقيني بربوبية الله عز وجل تتساقط حواجز الفوارق ما بين قلبي وبين الناس جميعا. وبمقدار ضعف إيماني بربوبية الله عز وجل تتشكل حواجز الفروق بيني وبين الناس. فإذا آمنت بأنني عبد ضعيف لله عز وجل، وأن ربي واحد، وأنه النافع والضار والمحيي والمميت، إذا عرفت هذا عرفت أن المسلمين الذين من حولي لا يملكون نفعا لي ولا يملكون ضرا ولا يملكون أن يقطعوا سبيلي إلى أي عمل أريد أن أسير إليه. وإذا شعرت بهذا الشعور فلن توجد موجبات بغضي لهم. أنا لماذا أبغض مسلما؟ لماذا؟ لأنني أراه يحاول أن يؤذيني مثلا. فإذا علمت أن الضار هو الله مهما رأيته يصنع لن أبغضه، لأنني أعلم أن الضار والنافع هو الله جل جلاله. فإن امتد أذى إلي عن طريقه فإني أعلم أن الله هو الذي سخره لهذا، وأنظر إلى حسابي مع الله لا معه. قصرت في جنب الله، ارتكبت إثما في حق الله، عصيت الله عز وجل، فسلط الله علي جندا من جنوده فآذاني. إذا أنا لا أقف بأي شعور غضب أمام هذا الإنسان، لأنني أعلم أن الأمر وصلني من رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا أبغض هذا الإنسان؟ لأنني رأيته ذا نعمة كثيرة جليلة وأنا لست متمتعا بهذه النعمة، فأشعر بضيق منه وأشعر بالألم، ويتحول هذا الألم شيئا فشيئا إلى البغض. ولكن إذا كنت مؤمنا بالله حق الإيمان، أؤمن بقول الله فابتغوا عند الله الرزق، الذي رزقه يرزقني والذي أعطاه يعطيني، فلماذا أشعر بالضيق منه وأنا أعلم أنه ليست له أي فاعلية بالنسبة لرزقه وليست له أي فاعلية بالنسبة لضيق رزقه؟ فإذا لا أبغضه. لكن منابع زوال البغض من أين تأتي؟ من الإيمان الصافي عن الشوائب بالله عز وجل. إذا آمنت بالله سبحانه فإن أفجر الفاجرين الذين أراهم في الطرقات لا أضع نفسي في مرتبة أعلى منهم. شوفوا معنى كلامي، أنا أبغضه في الله، يعني أبغض عصيانه، أبغض صفة المعصية فيه، لكن لا أحقد عليه، لا أشعر بضغينة في نفسي تجاهه، بل أرحمه. وزيادة على ذلك لا أضع لنفسي مرتبة عند الله أعلى منه مثقال ذرة، لأن إيماني بالله يدعوني إلى أن أعلم يقينا بأنني لا أعلم كيف يختم لي وكيف يختم له. هل أبقى على استقامتي أم والعياذ بالله أتحول إلى ضلال؟ هل يبقى على ضلاله أم يتحول إلى هدى؟ فأنا لا أشعر إن كنت مؤمنا بالله إيمانا حقا بأي ضغينة عليه أو بأي حقد أو بأي غضب من ذاته هو. إذا منبع المحبة التي تشيع بين المسلمين ما هو؟ الإيمان الحقيقي بالله. ولا تذوب هذه المحبة ولا تقوم مقامها البغضاء بين قلوب المسلمين إلا عندما يكون إيمانهم بالله إيمانا تقليديا، إلا عندما يكون إيمانهم بالله عز وجل إيمانا ضعيفا. فانظر إلى مقاييس الإيمان تستطيع أن تعلم هل نحن مسلمون أم لا. مقاييس الإيمان هي المحبة والعكس. مقاييس المحبة هي مدى ما يشيع بين المسلمين من غش، مدى ما يشيع بين المسلمين من تظالم، مدى ما يشيع بين المسلمين من عداوة، مدى ما يشيع بين المسلمين من خداع. هذه المؤشرات هي التي تكشف لك عن وجود المحبة أو عن فقدها. نسبة الغش في المعاملة كم هي عندنا؟ إذا كانت قليلة فالمحبة في الله كثيرة، وإذا كانت نسبة الغش بين المسلمين كثيرة فالمحبة في الله إذن قليلة، وإذا فالإيمان قليل، الإيمان بالله عز وجل قليل. وهذا يدعونا إلى أن نكون على حذر من أنفسنا، وأن نعلم أن داءنا من أنفسنا نحن، وينبغي أن لا نغفل عن أمراضنا الوبيلة وعن العفن الذي يتصاعد من أفئدتنا ونفوسنا، ثم نجلس لنشخص المرض في الآخرين. هذا من أسوأ الصفات التي يتحلى بها المقصرون في جنب الله عز وجل. ووالله لو أن المسلمين اليوم كانوا مؤمنين بالله حقا، ولو كانت أعمالهم قليلة، مؤمنين بالله حقا لما كانت حالهم اليوم على الشاكلة التي يشكون منها، لأن إيمانهم يحملهم على أن يتحابوا، ومحبتهم التي تشيع فيما بينهم تؤلف بين قلوبهم وتجعلهم قوة ووحدة متماسكة. وإذا تم هذا فإن الله عز وجل يرحمهم ويلطف بهم ويحسن إليهم، ولكن لم يتماسكوا لأنهم لم يتحابوا، ولم يتحابوا لأن إيمانهم بالله عز وجل ضعيف. لا تنظروا إلى الألفاظ، لا تنظروا إلى الكلمات، لا تنظروا إلى تزويق العبارات، ولكن انظروا إلى ما استقر في القلوب. هذا الحديث الذي قرأناه الآن ومنذ بضعة أسابيع نشرحه، هذا الحديث يجسد مكمن الداء الذي نعاني منه في حياتنا اليوم. كل فقرة من فقرات هذا الحديث نحن نحقق عكسها، كل فقرة من فقرات هذا الحديث الخطير نحن سائرون على نقيضها تماما. فالمسلمون عندما يكونون مؤمنين بالله عز وجل حقا يتحابون، وإذا وجد الحب يشيع فيما بينهم لم يتدابروا. الحب الذي أشعر به نحوك يدعوني إلى أن أعينك وإلى أن أرعاك وإلى أن أشعر بالغيرة على مصلحتك الدينية والدنيوية كما أشعر بالغيرة على مصلحتي. هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مفقود، لا أقول نهائيا، ولكن الدائرة التي يتحقق في هذا المعنى دائرة ضيقة ضيقة جدا، لا تساوي بالنسبة لمجتمعنا هذا عشرا ولا أقل من العشر أيضا، لا يساوي ذلك. ومن هنا نستطيع أن نعلم أننا بعيدون عن الله، مقصرون، لأن منبع الإصلاح في حياتنا منبع غير صحيح، ألا وهو إيماننا بالله عز وجل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. ثم يقول ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا مثل النجش لكن شيء آخر. لا يبع بعضكم على بيع بعض، أن يكون رجل في حالة سوم يريد أن يشتري بضاعة أو يريد أن يبيع بضاعة، فمر رجل ثالث فرأى أن بضاعة تباع، ورجل يريد أن يبيعها، والسوم عالق بين البائع بين المشتري، فيأتي هذا الشخص الثالث ويقول لهذا المشتري مثلا لا تشتري هذه البضاعة، سأبيعك مثلها بأرخص، تفضل شوف عند مني هذه البضاعة أرخص. هذا اسمه بيع إنسان على إنسان آخر، هذا شيء محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض هذا الحديث، فكأنه مثال ونموذج للتدابر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر. ويصور هذا بالعكس أيضا، بدل ما يحكي للمشتري هالكلام شو بيقول له للبائع؟ بيقول له لا تبع فلانا، أنا سأشتري منك هذه البضاعة بأغلى. يعني إما أن ينهى البائع عن أن هل يجوز لطرف ثالث وقد سمع بأمر الخطبة أن يأتي فيخطب هذه الفتاة نفسها في هذه الفترة؟ لا يجوز، وهذا من العمل المحرم، وهذا يدخل تحت حكم البيع على بيع أخيه. وقد ورد حديث آخر ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، طالما الخطبة قائمة والمراوضة قائمة بينهما، هؤلاء يبحثون عن فلان وفلان يبحث عن فلانة أو عن أسرتها، فيجب على الإنسان الآخر أن ينتظر بعيدا. فإذا وفق الله بارك الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق وانتهى الأمر وطوي الموضوع، عندئذ يأتي دوره إذا شاء أن يخطب. هذا ثمرة للمحبة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ليست المحبة كلمة، ليست المحبة عبارة عن كلمة رنانة أقولها الآن أمامكم. المحبة معاملة، المحبة شعورا يدفع بالإنسان إلى المعاملة. فإذا كان هذا مثال نموذج طرحه لنا رسول الله بمعنى التدابر المنهي عنه لعكس المحبة التي أمرنا الله عز وجل بها، فتعالوا نتساءل: كم يقع في مجتمعنا هذا مثل هذا الأمر الذي نهى عنه رسول الله؟ كم سمعت وسمعت عن أسر تقدم إليها شباب ليخطبوا، أثناء الخطبة تسلل آخرون من المسلمين ليزايدوا وليفسدوا الخطبة الأولى وليلفتوا أنظار الأسرة إليهم. نعم، كم من أسر تحقق فيها هذا الذي نهى عنه رسول الله؟ ربما أعضاء الأسرة كلهم يكونوا متدينين بحسب الظاهر ومسلمين، والأسرة الثالثة اللي امدست بينهما أيضا أسرة مسلمة ومتدينة بحسب الظاهر وكل شيء. لكن على ما تدل هذه الظاهرة الشائعة والكثيرة، طبعا هذا مثل كما قلت لكم، تدل على أن إيماننا بالله إيمان تقليدي، إيمان شكلي، لا ينهض على تطبيق، لا ينهض على عمل أبدا. وبناء على ذلك لم ينتج هذا الإيمان ثماره الطيبة. كيف؟ يا هذا أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تقرأ القرآن، أنت تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت أن أخا مسلما لك طرق باب أسرة يخطب منها ولم يتم لا الاتفاق ولا الإعراض، كيف أفسدت ما بينهما؟ كيف تسللت أنت وفعلت طبعا الوسائل حتى جعلت الأسرة تعرض عن ذلك الشاب؟ هل يفعل هذا إنسان شعر قلبه بالحب في الله إلى هذا الأخ المسلم؟ ولازم يكون هذا الأخ المسلم قريبي لحتى أحبه؟ لازم يكون أعرفه لحتى أحبه؟ معاذ الله، إن كان الأمر هكذا فهي محبة عصبية. الحب في الله لا يعلم قرابة، لا يعلم رحما، لا يعلم لونا، لا يعلم عرقا، لا يعلم لغة، لا يعلم حيا، لا يعلم وحدة قبيلة، لا يعلم وحدة حزب أو جماعة، معاذ الله. الحب في الله عز وجل حب تتسع دائرته لكل من وقف تحت مظلة الإيمان بالله عز وجل. هذا هو الحب في الله عز وجل. فإذا رأيت إنسانا لم تره عيناي قط قبل الآن يركع ويسجد لله، يؤمن بالله عز وجل، أفديه بحياتي، لأن بيني وبينه نسب العبودية لله، لأن بيني وبينه نسب السجود لله عز وجل، كيف أؤذيه؟ كيف أضره؟ ونحن جميعا عباد لله سبحانه وتعالى. هذا هو الحب في الله. أما إذا رأيت أن فلانا صديق لي، أما إذا رأيت أن فلانا قد عشت معه دهرا وعاش معي فنمت عاطفتي تجاهه، فقلت هذا هو الحب في الله ومننت على الله بحبي له، هذا ليس حبا في الله، هذه عصبية قرب. أما إذا كانت لي جماعة شيعة، إن كانوا هذه الجماعة طلاب علم عن شيخ، إن كانوا هذه الجماعة مريدين عن شيخ طريقة، إن كانوا هذه الجماعة فئة أو حزب، قلت هذا من أخواننا، والله لازم هذا الإنسان أخدمه ولازم أرعاه وهذا لازم كذا، أضع إزاء معاملتي له منظارا لا أضعه عندما أعامل المسلمين الآخرين. ماذا يعني هذا؟ يعني أني صنفت عباد الله المسلمين أصنافا وألوانا، ثم جعلت منهم مقربين إلى قلبي وجعلت منهم أباعد. معناه هذا أن المؤشر الذي أمرني الله أن أتعامل مع الناس على أساسه طرحته. ما هو هذا المؤشر؟ مؤشر الإيمان بالله، مؤشر العبودية لله عز وجل. هذا هو. فلان زميلي، فلان ابن عمي، فلان من شيعتي، فلان أنا وإياه طلاب عند شيخ واحد، عند مرشد واحد، في فئة واحدة، جماعة واحدة. أين بقي إذن قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ أين بقي هذا؟ هذا هو الواقع الذي نعانيه اليوم. ولذلك فما أكثر أن تجد الذي يبيع على بيع أخيه، ما أكثر أن تجد الذي يستأجر على إيجار أخيه، يؤجر على إيجار أخيه، يخطب على خطبة أخيه، يساوم على سوم أخيه. ولذلك فنحن نجد أن كثيرا من الناس اليوم إذا أراد أن ينفذ صفقة من الصفقات يسير في أنفاق متكتر، خوفا من أن يسمع الناس فيفسدوا عمله. وما أكثر ما رأينا شبابا خطبوا وأثناء الخطبة لم يتوفقوا بأن يستكتموا، فسمع فلان وفلان وفلان فدفعهم الحسد أو الضغينة أو حب الإيذاء أن يحاولوا بكل ما يستطيعون من جهد أن يفسدوا مسعى هذا الزواج، لا من أجل نصيحة ولا من أجل معروف ولا من أجل أمر ديني، لا، ولكن من أجل إشفاء غليل قلوب حاقدة أو حاسدة. هذا الواقع ليس واقعا في بلد غريب، ليس واقعا بين أمة غير مسلمة، بل هو واقع بين أناس يلتقون في المساجد، يصلون، يتظاهرون بالإيمان وبالتدين بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحيانا يسمع رجل أنه والله بنت عمه عم تنخطب، فبيقولها طيب أنا أحق، أنا ابن عمها، أنا ابن عمها، ويفسد ويتسلل ويفسد العلاقة القائمة، وفي آخر لحظة كان ممكن الكتاب ينكتب بكرة، انتهت القضية وفسد الأمر من أوله إلى آخره. والله هذه ليست أمثلة خيالية، والشيء اللي قال الأستاذ واقع وما أكثر ما يقع. ما الغرض أيها الإخوة من هذا؟ الغرض أن نعلم أن الله عادل، وأن نعلم أن الله لا يعامل بالشكليات، ولكنه يعامل بما استقر في القلوب. والله عز وجل يعطينا مثل ما يأخذ منا، فإن أخذ منا ألفاظا مزوقة دون حقائق، أعطانا الله شعارات مزوقة أيضا دون حقائق. وثقوا أن هذا الواقع المرير لا يمكن أن يتغير حتى نغير ما في أنفسنا، حتى نغير هذا الواقع الذي نعانيه. وأسوأ ما يدمر حياة المسلمين التباغض، أسوأ ما يدمر حياة المسلمين تدابر المسلمين بعضهم عن بعض، لا على مستوى قرابة ما لعلاقة، على مستوى مؤمنين بالله عز وجل بدون أي علاقة أخرى قائمة. فإن فرقت بين مؤمن بالله لا أعرفه ومؤمن بالله قريب لي فأنا كاذب في أنني أحقق معنى الإيمان في الله ومعنى الحب في الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا يا عباد الله إخوانا. عباد الله منادى، حذف حرف النداء منه، كونوا يا عباد الله إخوانا. انظروا إلى الكلمة الدقيقة المثيرة العاطفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول ماذا أقول لكم من التفاصيل، أمور كثيرة، خلاصة الموضوع كونوا يا عباد الله متأخرين. انتهت القضية. لماذا قال عباد الله؟ لماذا وضع هذا النداء المعترض؟ الخطاب للمسلمين معروف، ممكن أن يقول وكونوا إخوانا، فلماذا وضع هذه الكلمة المعترضة بين اسم كونوا وبين خبرها، فقال وكونوا عباد الله إخوانا؟ هذه الكلمة يا عباد الله تذكير بحجة الله علينا، أي إن لم تكونوا إخوانا فإن حجة الله دامغة عليكم، لأنكم تدعون أنكم عبيد لله، وأنكم تدعون أنكم مؤمنون بعبوديتكم لله عز وجل. فيا من تدعون إيمانكم بعبوديتكم لله، يا من تدعون أنكم خاضعون لسلطان عبوديتكم لله، يا هؤلاء الناس حققوا ما تدعون فكونوا إخوانا، لأن الذي يؤمن بعبوديته لله يكون أخا ومحبا لمن يشركه في هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن كلمة عباد الله تذكيرا بالسبب الذي من أجله يجب أن نكون متآخين، والذي من أجله ينبغي أن نكون متحابين. كونوا يا عباد الله إخوانا، نحن إخوان سواء شئنا أم أبينا، هذا واقع. نحن إخوان سواء حققنا المعاني التي قالها رسول الله أم لا، يعني هل نحن مهما تباغضنا ومهما تدابرنا نحن إخوان أم لا؟ إخوان، إنما المؤمنون إخوة، حقيقة قائمة سواء طبقنا موجباتها ومستلزماتها في حياتنا أم لم نطبقها. لكن معنى كونوا عباد الله إخوانا أي حققوا مقتضيات أخوتكم في الله عز وجل، ولا تميتوا هذه الحقيقة التي جعلها الله قائمة فيما بينكم. فالمؤمنون إخوة لبعضهم، ولكن عليهم أن يحققوا مقتضيات هذه الأخوة بأن يتناصحوا وبأن يتناصروا وبأن يتوادوا وبأن لا يتدابروا وبأن يؤثر الواحد منهم الآخر على نفسه. هذا معنى كونوا عباد الله إخوانا. أما الذي يقول والله إنما المؤمنون إخوة وبيتفلسف عن حكمة الحج إلى بيت الله الحرام، وبيحكي الكلام الطويل حكمة الطواف والأشكال اللي عم تتجمع حول البيت والألوان اللي عم تتجمع، يقول هذا الكلام وعندما يجد الغنيمة تجد جاءت إلى قريب منه حجب عنها سائر إخوانه وآثر نفسه على الآخرين. شو قيمة هذا الكلام؟ معنى هذا الإنسان أنه يدبج ويتاجر بهذا الكلام. المهم أن نحيي المعنى الذي نتفلسف عنه في الحج وفي غير الحج، بأن يؤثر الواحد منا صاحبه على نفسه، بأن يجعل مصلحة صاحبه مثل مصلحته على أقل تقدير، بأن لا يدبر عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كونوا يا عباد الله إخوانا، أي حققوا مقتضيات الأخوة فيما بينكم في حياتكم التي تعيشونها، وإلا فأنتم لستم مصدقين ومحققين لمعنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. الحديث لم يتم بعد، وموعدنا في شرح بقيته إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.